بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشجر والقمر كل شيء لأجل مسمى تدبر الأمر وتفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون ومن الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وسنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ويقبل بعضها على بعض في الأخر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن أعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم فأولئك الأغلال في أعناقهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر فلكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب وشهادة الغيب وشهادة الكبير والمتعال سواء منكم من أسر القمر ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا رأى الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال هو الذي يريكم الضر خوفا وطمعا ويمسك السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم جاذبون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يكون من في السماوات والأرض دعاء وكرها ولله هم من الغدو والآصال قل رب السماوات والأرض قل لله قل أتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا مما يوقدون عليه بالنار ومما يوقدون عليه بالنار في قاحلة أو متاع زبد مثله كذلك يجب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب نباء أما ما يبع الناس فيخرج في الأرض كذلك يجب الله الرحمن للذين استجابوا بربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لغن لهم ما فضل جميعا ومن لهم ما فضل جميعا ومثله معه ومن لهم ما فضل جميعا ومثله معه وابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومواه فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو ما إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله فلا يخلفون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها هم صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين يؤمنون على الله من بعد ميثاقه ويقعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار الله يغفر لمن يشاء ويعذب وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما أنت قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن القرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا ان لم يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فاميت للذين كفروا ثم اخذتهم كيف كان عقاب فمن القائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قسموهم تنبئونه بما لا يعلم في الارض يوم ظاهر من القوم المسلمين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه وقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي فلا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لمسكون أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي يعرفكم فتوفينك أو نتوفينك بينما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نكبر نقصها من أطرافها والله يعقب ما مراقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبله وقد مكر الذين من قبله فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس فسيعلم الكفار لمن هم الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم